مماتي أتى أرض صراط بن عامر وفي النمل مالي دم لمن راق نوفلا ولي نعجة ما كان لاثنين مع معي ثمان علو والظلة الثاني عنجلا ومعتوا منوا ليؤمنوا بي جاويا عبادي صف والحذف عن شاكر دلا وفتح ولي فيها لورش وحفصهم وما لي في ياسين سك فتكملا.